السفينة أيها المغوار، خدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار. لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، واسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، واسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت. كفوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، كفوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. الحق الهدف.